بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ما بعد، نستكمل ما ابتدأناه من الوقوف مع ما يتيسر في هذه الدقائق في بعض التطبيقات العملية على المسائل الاصطلاحية من جامع أبي عيسى الترمذي. وذكر الأخ باسم كتاب الباحث اليمني الشيخ الوائلي، اسمه نزهة الألباب، فيما قال فيه الترمذي وفي الباب، أو في تخريج ما قال فيه الترمذي وفي الباب، وهو مطبوع في 5 مجلدات. ومن الأشياء الحقيقة التي تذكر وتشكر لهذا الباحث أنه لم يكن يعتمد في بحثه وتخريجه على الحواسيب والموسوعات الإلكترونية، كلها جرد شخصي ويدوي. ولا شك أن هذه يعني من جهة تدل على جهد عظيم وجلد يعني يقل في كثير من الباحثين في هذا العصر. ننتقل إلى الحديث رقم 25، فلدينا هناك مصطلح من المصطلحات نتوقف عنده. يقول الإمام الترمذي في باب التسمية عند الوضوء: حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي، هذا جمع إيش؟ الشيوخ. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري، عن أبي ثفال المري. وهذا الراوي سيبين الترمذي اسمه، ولكن سنسأل عن الترمذي الآن. ترجتنا جوائز بالمناسبة صوتية ومكتوبة، فحيا هلا بالمتابعين والمجيبين. يقول الترمذي عن أبي ثفال المري عن رباح بن أبي عبد الرحمن عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قال أحمد ابن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق، من إسحاق؟ برهوية: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين، وأبو ثفال المري اسمه ثمام بن حسين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن حويطب، فنسبه إلى جده. هذا الكلام الآن فيه عدة وقفات. الأول طبعا هو في الباب تقدم، من هذه إشارة إلى الشواهد. الجديد هنا في هذا التعليق وصف الإسناد بماذا؟ بالجودة. حينما يقول قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، ففي هذا النقل فائدتان: الأولى هذا الحكم الكلي من إمام مطلع من كبار الحفاظ، وهو أنه لا يصح في هذا الباب حديث، هذا معنى كلمة الإمام أحمد. وهذا يدل على مسألة مهمة جدا توسع فيها المتأخرون بشكل كبير، وهي مسألة التقوية بالشواهد أيا كانت هذه الشواهد. ولهذا تجد بعض المتأخرين، لاحظ هذا الإمام الذي اطلع على حديث كثيرة جدا، يقول: لا, لا, لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. فما موقف المتأخر هنا؟ موقف المتأخر أن يجعل هذه الكلمة أصلا زين، ويسلم بها حتى يثبت له بالدليل القاطع أن هذه الكلمة قد خرقت وليس العكس. يعني لا يصح من المتأخر والباحث اللي مثلنا أنه يجعل كلمة الإمام أحمد هذه كما لو قالها باحث معاصر، لا، هؤلاء إمام أئمة كبار حفاظ ينبغي إجلال كلامه. وهذا يقودني إلى أن أقول إن الباحث لا يصل إلى يعني أو ينبغي له أن يقرأ في سير هؤلاء الحفاظ قراءة فاحصة حتى يعظم إجلال هؤلاء الأئمة وتقع علومهم من قلبه الموقع اللائق بها، لا بد أن تقرأ في سيرهم وأن تعرف منازلهم في العلم، حتى إذا قرأت عنهم كلمة أو حكما كان له في نفسك الوقع العظيم. ولهذا يقرر عدد من أهل العلم أن الحفاظ المتقدمين إذا اتفقوا على حكم فإنه لا يصح للمتأخر أن يخالفه، لا يصح المتأخر أن يخالفه. أعود وأقول في النقد الترمذي وفي كلام الترمذي فائدتان: الأولى الحكم على أحاديث الباب بأنه ليس فيها شيء يثبت، وعدم تعليق الترمذي يشير إلى موافقته لمن؟ للإمام أحمد. عدم تعليقه على هذا الكلام يعني ما استدرك عليه شيء، فهذا يدل على ماذا؟ على ثبوته أو على موافقته للإمام. الثاني مصطلح إسناده جيد، هذا المصطلح وجد في كلام الحفاظ كما ترون هنا لكنه ليس بالكثير، واستظهر السيوطي في تدريب الراوي أن كلمة إسناده جيد هي فوق الحسن ودون الصحيح، هي فوق الحسن ودون الصحيح، والقصد من هذا أنه أحد الألفاظ التي يطلقها الحفاظ للتعبير عن قبول المروي، وأنه داخل في حيز الاحتجاج والقبول. ثم أشار إلى البحث الفقهي، ليس هذا مقصودا لنا في هذا المقام، لكنه يشير إلى أن إسحاق يرى وجوب التسمية، يرى وجوب التسمية وأنها ليست شرطا، لأن لو كانت شرطا عنده ما نفع فيه النسيان. يقول: قال محمد أحسن شيء، من محمد؟ البخاري. أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن الذي معنا، لكن هل يعني هذا أنه صحيح؟ لا، بل يقصد أن هذا أخف أحاديث الباب ضعفا، واضح؟ فلا نجعل كلمة البخاري معارضة لكلمة من؟ أحمد، بل كلاهما في سياق واحد، لكن البخاري أو الترمذي في هذا النقل عن البخاري أفادنا فائدة، ما هي؟ أن أحسن ما ورد في الباب أيوة هو حديث رباح، هذا هو حديث رباح، هذا مع ضعفه، مع ضعفه. ثم على عادة الترمذي رحمه الله أو كثيرا ما يفعل بيّن من هو أبوها، والأب هنا داخل في نوع إيش؟ المر معنا قبل الصلاة، المبهم، المبهم حتى فسرها، قال وأبوها فلان، وهذا يشير إلى أحد طرق كشف المبهم في الأسانيد، فهو إما أن يصرح به في سند آخر وإما أن ينص إمام من الأئمة على بيانه وكشفه. طيب، قال وأبو ثفال المري هو فلان ابن فلان، ثم أشار إلى الاختلاف في الحديث وبين أنه أن النسبة هنا قال عن أبي بكر بن حويطب، قال هو نفسه، لكن بعضهم يسميه باسمه رباح وبعضهم يسميه أبو بكر، فلا تظن أن هذا اختلافا في تسمية الراوي أو في الراوي، وإنما هو اختلاف في طريقة نطق اسمه، فبعضهم يسميه وبعضهم يكني. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى بعض الأمثلة. عندنا مثال في حديث رقم 28 فيه فائدة جديدة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. يقول: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. أي النوعين؟ مطلق؟ لا، لا بد أن يكون نسبي، لا بد أن يكون نسبي، لأنه لما قال وفي الباب أزال الإشكال، واضح؟ وهذه من القرائن التي تدلك على مراد الإمام بقوله غريب، وهو النظر في إيش؟ في السياق. ما الذي نريده؟ انتبهوا، الذي نريده الآن هو هذه الأسطر الثلاثة، وقد روى مالك، لاحظوا، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى اللي هو المازني، ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. هذا من أي الأنواع؟ زيادة الثقة. تفضل. تسلمه له زيادة الثقة. أين زيادة الثقة الآن؟ كيف عرفنا أن الترمذي يريد أن يريد هنا أن يبين لنا مثالا على زيادة الثقة؟ هو لما قال إن خالد بن عبد الله، اللي هو خالد بن عبد الله من؟ خالد بن عبد الله الواسطي، جيد، قال خالد ثقة حافظ، فلما بين أنه انفرد بزيادة حرف لم يذكرها لا مالك ولا ابن عيينة في روايتهم لهذا الحديث عن ابن يحيى، عرفنا أنه يريد أن هناك اختلافا في المتن على عمرو بن يحيى وأن خالد زادها، جيد، فكأنه يقول إن هذا الحرف شاذ ولا محفوظ؟ أيوة، كأنه يشير إلى شذوذه. طيب، العلماء عندهم قرائن للحكم بالشذوذ، أي ما هي القرينة الموجودة في هذا النص الذي أمامنا؟ يرفع يده، تفضل. أيوة، اللي هي مخالفة الكثرة، مخالفة الجماعة، مخالفة الجماعة، تفضل. طيب، مخالفة الجماعة، إذا من القرائن عند الحفاظ إذا اختلفوا في متن أو في سند، من القرائن عندهم أن يجعلوا حديث الفرد أو الواحد مرجوحا ويحكم له بالشذوذ، ويرجح حديث الجماعة، لأن الغالب أن الجماعة ماذا؟ أقوى. أحيانا تجتمع الكثرة مع الحفظ، تجتمع الكثرة مع الحفظ، تكون هاتان قرينتان، هاتان قرينتان. طيب، ننتقل إلى حديث رقم 35. نريد أن نأخذ أمثلة أكبر قدر ممكن من الأمثلة، لأن ليس المقصود الاستيعاب أيها الإخوة من هذا الدرس، الغرض اليوم فقط هو كما يقال معرفة طريقة تفكيك كلام الإمام، كيف نقسمه، كيف نستخرج العلوم وأنواع علوم الحديث، هذا المقصود، ليس المقصود الاستيعاب. في الحديث 35 يقول رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن حمد، حدثنا عبد بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم لاحظوا ماذا قال: وروى، شوفوا أنا بذكر لكم الإسناد الأول، أضع أمامكم على الشاشة الإسناد الأول والثاني. مدار الحديث على من الآن؟ على حبان بن واسع. كيف عرفنا؟ لما ساق الترمذي السند الثاني قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبرة، لاحظتوا غبرة فضل يديه، وفي بعض النسخ غير فضل يديه. طيب، وطبعا المقصود هنا بالغبر الباقي، الباقي زين، كما يقال نعم إلا عجوزا في الغابرين، عجوزا في الغابرين، هذا أصل المادة. الشاهد ماذا يقول الترمذي هنا؟ ورواية عمرو بن الحارث له. هنا الآن عندنا الترجيح بين الطرق المختلفة، الترجيح بين الطرق المختلفة. يقول عمرو بن الحارث عن حبان أصح، إذن عندنا الآن حكم. طيب، ما هي القرائن التي استخدمها الترمذي في الترجيح؟ استمع: لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره، يعني من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر العلماء رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. طيب، الآن رواية عمرو بن الحارث توافق ما رواه عثمان وغيره من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواية عبد الله بن لهيعة تدل على أن إيش؟ المسح متصل، واضح؟ المسح متصل، ولم يغسله أو ولم يأخذ ماء جديدا لرأسه. فالترمذي استدل على خطأ بن لهيعة وضعفه بقرينتين: الأولى أن غير عمرو، عفوا نعم، أن غير بن لهيعة ممن رووا هذا الحديث عن واسع يروونه بأنه أخذ ما عن جديدها. القرينة الثانية أنه في الأحاديث الأخرى التي رويت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم توافق رواية من؟ عمرو بن الحارث. وهذا بالمناسبة يشبه ما ذكرته من الكلام على زيادة استغفر الله وصوم يوما مكانه في حديث المجامع. فابن تيمية وغيره من العلماء ذكر أن من قرائن إعلان زيادة وصوم يوما مكانه قال إن الرواة لم يختلفوا في حديث عائشة في عدم ذكرها. واضح؟ فهذه من القرائن التي يستفيد منها طالب العلم في النظر في الألفاظ، وهي أن لا يقتصر على الحديث الذي بين يديه، بل إن كان للحديث شواهد في الباب فإنه ينظر هل هذه اللفظة رويت أو لم تروى، لأنه هناك نوع خفي من العلل يذكرها بعض العلماء وهو ما يسمى بانتقال الحديث، بانتقال ذهن الراوي من حديث إلى حديث. واضح؟ فقد يهم فيروي حديثا آخر في سياق حديث لم يروى بذلك السند، يسوق متنا لم يروى به ذلك السند، وهذا كثير، وهو ما يسمى انتقل. نعم، يقول لعله دخل عليه، من عبارات في التعليل، دخل عليه حديث في حديث. طيب، الحديث 37 فيه أيضا إضافات جديدة. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة عن حماد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. لاحظوا الآن السند بدأ بمن؟ بقتيبة. يقول: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول إيش؟ أبي أمامة، يقصد الأذنان من الرأس. أنا قبل قليل قلت إن من الأشياء التي حصل فيها توسع عند المتأخرين موضوع الشواهد، ونسيت أن أكمل الفقرة. ما هذا التوسع؟ تجد بعضهم لما مثلا قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، فبعض المتأخرين شغف بكثرة يعني بتقوية الحديث، يقول له طرق كثيرة لا يمكن أن تكون كلها يعني لا تدل على أن الحديث أصلا، أو كلها مردودة ولا يمكن الاحتجاج بها، بعضها قابل. هذه هي المشكلة. المتقنون والحذاق يقولون إن الأحاديث ليست على درجة واحدة، فأحاديث الأحكام والتي تتعلق بعمل الناس وشيء من هذا القبيل ليست كأحاديث الفضائل، وهذا متفق عليه بين الحذاق وغيرهم. لكن الحذاق ماذا يقولون؟ إن توارد الضعفاء، لاحظوا، الضعفاء على حديث ما خصوصا مما تبتلى به الأمة وترك الثقات له، هذا مما يقوي ضعفه لا مما يقوي قبوله. لاحظتوا الفرق بين النظر هذا وهذا؟ بينهما فرق كبير. إذ يقال الوضوء يتكرر على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات أقل شيء، أين الحفاظ؟ أين الثقات؟ أين الرواة عن هذا الحديث؟ واضح؟ ولهذا تجد من الأئمة من يلجأ إلى علة أخرى فيسمون، يقولون يعلون بما تعم به البلوى، يعني يعلون الحديث إذا كان مما تعم به البلوى ولا يتوارد على نقله إلا الضعاف والهلكة أو من في حفظهم ضعف بين، فهذا دليل على وهم. قد تقول: طيب إذن كيف نجيب عن كثرة الطرق؟ فنقول: لا تستغرب، لأن هذا الراوي أحيانا لضعفه قد يرويه على أكثر من وجه. واضح؟ فيروي مرة عن الصحابي الفلاني، مرة عن الصحابي الفلاني، مرة عن الصحابي الفلاني، فيأتي بعضهم ويقول: هذه شواهد. هي يا أخي ليست شواهد، هي أوجه رويت بالخطأ فظنها بعضهم شواهد، وإلا لو حررت ودققت لوجدت أن مردها في الغالب 3-4-5 من الروايات مردها إلى صحابي واحد. ومما أعل به، وإن كان بعضهم قد يعني ينازع في هذا، لكن هذا هو الذي ظهر من خلال دراسة الحديث بتوسع، حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لاحظتوا السبت يا إخوان كم يوافق من مرة من أيام البيض، وكم يوافق من أيام الست من شوال؟ واضح؟ وكم يوافق من أيام شعبان؟ كم يمر في شعبان؟ أقل شيء 4 سبتات، زين؟ وكم يوافق من يوم عرفة أو 10 ذي الحجة أو غيرها من الأيام التي يستحب صومها؟ زين؟ فكيف لا يروى مثل هذا الحديث إلا بإسناد فيه اضطرار؟ حتى إنه روي أيها الإخوة على 9 أوجه، هذه الأوجه نصفها تقريبا مرده إلى اضطراب راو من الرواة، فمرة يجعله من حديث عبد الله بن بسر، ومرة يجعله من حديث عمة عبد الله بن بسر، ومرة يجعله من حديث خالته، ومنهم من يجعله من حديث أمه، ومنهم من يجعله من حديثه هو، ومن يعني أوجه نعم ليست متكافئة من كل وجه. لكن ابن حجر لفت إلى معنى عجيب وجيد في التلخيص الحبير، قال: ولكن كثرة الاختلاف، نعم كثرة الاختلاف في حديث كهذا توجب عدم القبول أو الميل إلى إعلاله بالاضطراب، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أن الاضطراب إنما يصار إليه إذا تكافأت الأوجه إلى آخره، وهذا صحيح، لكنه لا يلغي بقية العلل الأخرى، العلل الإسنادية والمتنية كما ذكرت لكم آنفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث على شهر محرم، زين، أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، ويصوم شعبان كله أو إلا قليلا، ولا يذكر أنه توقع يوم السبت، يوافق يوم السبت 10 ذي الحجة، وهي التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من ماذا؟ من أحب إلى الله عز وجل، الأعمال فيها أحب شيء إلى الله عز وجل. طيب هذه شهران، محرم وشعبان وعشرة ذي الحجة وشوال، كم فيه من سبت؟ هذه 3 أشهر، يعني ربع السنة يمضي، زين، في صيام مستحب. الأيام البيض كم توافق من سبت؟ 3 في 11 شهر، إذا استثنى رمضان 33 يوم، يعني عندنا قرابة أكثر من ثلث السنة محل لصوم يوم السبت، ومع ذلك لا يأتي إلا في هذا الحديث. هذه من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها مع نقد السند، أن ينظر لها من الناحية المتنية. كيف وقد جاء في الباب أحاديث أخرى تدل على الرخصة في صيام يوم السبت، كحديث جويرية في البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وجدها قد صامت يوم الجمعة، قال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ غدا وشو؟ السبت. قال: لا. قال: فأفطري إذن. فهو لاحظ منها ملحظ التخصيص ليوم الجمعة فنهاها، لو كان الصوت محرما لنهاها وقال: لا تصومي إذن ولا يوم السبت، لأن النص وشو يقول؟ إلا فيما افترض عليكم. ولهذا تجد أكثر المتقدمين على ماذا؟ على إعلاله، حتى قال الزهري: ما زلت كاتما لهذا الحديث حتى انتشر عني بدمشق. طيب ليس هذا مقصودي بالذات، لكني استطرادا ذكرته لأوضح أن مسألة التوسع في الشواهد كثرت جدا عند المتأخرين، وأنت يعني طالب العلم الذي يدخل في يعني يقرأ في كلام النقاد لا يجد الأمر عندهم بهذا التوسع أبدا، تجد الأمر عندهم قليل. يعني مثلا تجد كلمة للإمام أحمد لما ذكر حديث النكاح بلا ولي، حديث لا نكاح إلا بولي، قال: له طرق يشد بعضها بعضا. مثل هالكلمة ذي تقرأ يمكن 1000 حديث حتى يأتيك نص آخر عن أحمد وعن غير من الأئمة، بينما تجد عند المتأخرين في كل حديث تقريبا. اقرأ إن شئت مثلا الكتاب السخاوي المقاصد الحسنة كمثال، شيء عجب عجب عجب في قضية وله شواهد وله شواهد، ثم تضم المنكرات والمتوكات. يعني من ضمن الأشياء المشكلة يعني أنه يقول: ولكن سنده فيه فلان متروك وفلان كذا وفلان كذا وفلان، وهذا مرسل وهذا كذا، ثم يقول: وهذه تدل على أن للحديث أصلا. لو دققت لوجدت أن هذه تدل على أن الحديث ليس له أصل وليس العكس. فأنا أردت حقيقة أن أشير إلى هذه القضية. قال هنا رحمه الله: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. إذن هذه من المصطلحات التي يستخدمها الأئمة في بيان ضعف الحديث، ليس إسناده بذاك القائم. ثم أشار إلى البحث الفقهي. ننتقل إلى الحديث رقم 39، بس إشارة إلى بعض الأنواع باختصار. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، هذه نسبة إلى ماذا؟ إلى صنعاء. ثم ساق قال عن سعد عن عبد الرحمن بن زياد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة، مولى التوأمة. أنت هنا أمام إنسان نسب إلى مواليه، فمن هي التوأمة؟ هي التوأمة بنت أمية بن خلف، لكن أنت عند دراسة الإسناد تحتاج إلى ماذا؟ إلى فكه. ثم قال حديث حسن غريب، ثم قال في الحديث الذي بعده حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. إيش فهمت من هذا الحديث؟ مطلقة ولا نسبية؟ طيب اقرأ 39، هل يساعدك القول هذا على أن تجعله هو في أول الصفحة يا أخوان؟ ماذا قال أول الصفحة؟ شوفوا في الباب عن من؟ عن ابن عباس والمستورد بن شداد. إذن ليست الغرابة إيش؟ مطلقة، لا نسبية. وإذاك هو قيدها بحديث ابن لهيعة، بحديث ابن لهيعة. طيب الحديث رقم 42، مثال مر معنا مثله، لكن لأهمية هذا النوع شف روى حديث من طريق رشدين بن سعد، نعم لا من حديث يحيى بن سعيد قطان عن سفيان اللي هو الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. قال وحديث ابن عباس اللي هو صدر به الباب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. هذا الحديث أخرجه البخاري، لكن لاحظ ماذا قال هنا وروى